أن عبد الله بن أبي أوفى الصحابي فلان بن أبي أوفى الصحابي إن هذا هو ابن أبي نعم. حدثنا أبو عوف بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال قال إن الله تجاوز لأمتي عما وصف أو حدثت به أنفسها ما لم تعلم به أو تكلم. حدثنا عثمان بن حيفن أو محمد بن عنه عن ابن جريج قال ان ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحه ان عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يكتب يوم النحر قام الى رجل فقال كنت احكم يا رسول الله كذا وكذا ثم قام اخر فقال يا رسول الله كنت احكم كذا وكذا لهؤلاء الثلاث فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن يومئذ وما سئل عن شيء الا قال افعل ولا حرج. حدثنا احمد بن يونس حدثنا ابو بكر عن عبد العزيز بن ربيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارمي قال لا حرج قال آخر حلقت قبل أن أفتح قال لا حرج قال آخر ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج. حدثني إسحاق هذا كله بين هذا يبين لنا توسعة الشريعة وسماحتها في هذه الأمور وأن الإنسان إذا فعل الشيء غلطا ونسيانا لم يتعمده فإنه لا يؤاخذ بذلك لقول الله جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم قل سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله أفعل. فإذا قال والله لا يكلم فلان أو والله لا يزور فلان أو عليه الطلاق لا يزور فلان أو عليه الحرام لا يزور فلان أو لا يكلم فلان ثم نسي وكلمه ناسيا فلا حنت عليه فيمينه باقيا لانه يتعمد او كلمه يظنه غير فلان اشتبع عليه غلو يحسبه انه فلان وليس بفلان كذلك. وهذا عام اليمين الطلاق تحريم على الصحيح. قال بعض اهل العلم ان هذا خاص باليمين فقط اما الطلاق والتحريم فلا والصواب انه عام لانه الادله عامه وليس على وجهه ما اخطأ ظلما لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فالنصوص عامه فلا يقع الحنف. واذا كان معصيه لم يقع الاثم وهكذا مثل لو افطر في رمضان ناسيا فلا اثم عليه او ظن غروب الشمس اجتهد سبب غيوم فظن ان الشمس قد غربت فاخطر فلا اثم عليه. لكن متى تبين ان الشمس لم تغرب قضى ذلك اليوم لانه بان انه من رمضان ولم يكمله بان انه في النهار الى ظهور اهل العلم جهد الحكم. وهكذا لو وسوس وقع في قلب الشيء ولم يتكلم وسوس من قلبه او وسوس من يحرك أو وسوس أنه يحلف لكن ما زبط فإن هذا يعفى عنه. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم فهو عزم أن يطلق ولكن ما تكلم ولا كتب شيء. واحد يكتب فلم يكتب أو أراد يتكلم فلم يتكلم، لأنه لا يقع شيء بذلك، لأنه من محل القلوب من وساوس الصدور ومن حديث النفس حتى يكتبه أو يتكلم به. هذا من رحمة الله عز وجل، لأن الإنسان قد يغضب يعزم على الطلاق أو على العتق أو على التحريم ثم يرجع ولا يتكلم بشيء. يجيب الله بكل لطف وجعل على أهل الدين من حرج. نعم. الحكومة على الصحيح. لا لا ما هو التغيير واضح، التغيير ما عن التغيير، كما قال بعض الحلال ما عن التغيير. نعم. نعم. الأقل الحديث هو الحسن والمنسية خلفه. لا ما يخالف هذا، لكن فضل الله في زيادة الحسنات زيادة أجر، إذا هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له حسنة، أما إذا هم بالسيئة ولم يعملها ما يكون على الشيء، على الطريق على قاعدة حتى يفعل. إذا فعل السيئة كتبت واحدة، فإن تركها من أجل الله كتبت له حسنة. الدنيا لأربعة نفر، حديث الآخر الدنيا لأربعة نفر، رجل أتاه الله مالا من الآخر، على الطريقة ماشي. لأن الذي قال الثالث الذي أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو لا يتقي في ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حقا، ربنا يحبه منازل. والرابع لا أعطاه الله مالا ولا علما ويقول لو كان منه فلان لعلمت فيه متعاما قادرهما من يجي سواء، من هذا بتصميمه على الباطل وحرصه عليه لو قدر، يعني مو حديث نفسه. نعم. لما لا غالب النية. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. ليأكله ناس المصائب. نعم لا يعني لا كفارة ولا طواف. إذا جامعه ناس. نعم. إذا جامع. الصحيح كذلك. صومه صحيح ولا كفارة عليه. بعض العلماء استثنى الجماع ولا دليل على ذلك. ولهذا في اللفظ الآخر ولا اطلق له ناس فلا طواف عليه ولا كفارة. نعم. لا في يشرب ناس أخليه ولا نعم. إذا رأيت يشرب ناس. لا يبدأ لأنه منكر. ورأيت من يخاف الصيام ويأكل نب أنت صائم أنت هل أخذه ولا لا؟ خبره تنكر عليه. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أن رجلا دخل المسجد ليصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، فجاء فكلم عليه فقال له ارجع وقل فإنك لم تصلي، فقال عليه ارجع وقل فإنك لم تصلي، قال بالثالثة فأعلمني، قال إذا كنت إلى الصلاة فأصلح الوضوء ثم استقبل السجدة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم ارجع حتى تطمئن رافعا ثم ارضى عاقد حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارضى حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارضى حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والشاهد من هذا انه لم يمر بعاده ما مضى لجهله، حديث اهل الاسلام فلم يأمره بقضاء ما مضى لجهله، وإنما أمره بإعادة الحاضرة التي في الوقت، ولم يقل صلوات الماضي أعدها، فدل ذلك على عذره بالجهل. نعم. نعم. في هذا الشيخ إذا كان ينزل وأخطر جهلا كل خلاف الصواب أنه يقضي. نعم. نعم. كذلك في هذا انه صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام، كل ما جاء رسول الله رد عليه مع انه يشاهده عنده، ودل على ان اذا شغل عن أخيه بشيء صلاة أو غيرها ثم سلم عليه يرد عليه السلام، لا يقول سلمت عليه السلام. فالرجل هذا صلى ثم سلم فرد عليه، ثم راح ذهب وصلي ثم جاء سلم فرد عليه، ثم ذهب وصلى ثم جاء رد عليه. نعم. حدثنا قول بن ابي المراء حدثنا علي بن مسلم عن سامي بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قال كل مشركون من هذا لو دخل بالصف لو جاء وسلم عليه ودخل بالصف ثم لما سلمت ليش سلم عليه لا حرج في ذلك. قال الناس غدا تستشعر هذا ويقول بدعه هذا لا لا وجه له، والسلام لا ياتي الا بخير، فان شغل بالصلاه ثم سلم على اخيه ليتحدث عنه او نساله عن اولاده او كذا لا بس لا حرج في هذا. نعم. حدثنا عمرو بن ابي المبارك حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت علم المشركون يوم احد حديثا تعرف فيهم فصرخ ابليس اي عباد الله اخراهم فرجع الغلام فاختلفت فيه او اخراهم فنرى حذيفه بن اليمان رضي الله عنه فاذا هو بابيه فقال ابي ابي قال صلى الله عليه وسلم حجزوا حتى قتلوه فقال حذيفه رضي الله عنه غفر الله لكم. قال حذيفه صلى الله عليه وسلم ما جاءت في حذيفه منها وحجه حتى لقي الله. حدثني يوسف بن موسى حدثنا ان ابا دخل قتال وجلس الناس يوم احد لما دخل الجيش الخير المؤخر المسلمين واضطرب الناس فكاد يقتل بعضهم بعضا من شده الاضطراب والاختلاط، كان الامام مع الناس فالتبس امره وقتله بعض الناس يحسب انهم من المشركين فقال غفر الله لهم يقول بلده وليله. نعم. الله المستعان. حدثني يوسف بن موسى حدثنا ابو اسامه قال حدثني عوف عن ثلاث بن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل ناسيا وهو صائم فلت ان صومه فانما اطعمه الله وسقى. حدثنا اعلم الرابيه حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن العرب عن عبد الله بن حيكه رضي الله عنه قال صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم فقام ركعتين الاوليين قبل ان يجلس فمضى في صلاته فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه فكبر وسجد قبل ان يسلم ثم رفع راسه ثم كبر وسجد ثم رفع راسه وسلم. وهذا يبين ان ترك الشهاده الاول نسيانا لا يضر الصلاه انه يرفع عن ذلك وعلى سبيل السهو، فاذا قام الشهاده الاول ناسيا فانه يكمل صلاته ويسجد سجده للسهو سواء كان اماما او منفردا قلنا من تابع الامام، وهذا النسيان اسقط عنه على الجزء الواجب وجبره سجود السهو. رسول ان هذا اثر ان سهوه اثر في صحه صلاته ولو تعمد فمضى صلاته، دل ذلك على ان السهو يؤثر في اسقاط الواجب وعدم بطلان الصلاه. نعم. حدثنا اسحاق بن ابراهيم سمع عبد العزيز سمع عبد العزيز بن عبد الصمري حدثنا منصور عن ابراهيم عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن مسعود رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بالصلاه الظهر فجلس او نقص منها قال رسول الله ابي ابراهيم وجنا على القمر قالت يا رسول الله تكفر في الصلاه ام نسيت قال وماذا قالوا صليت كذا وكذا قال فسجد بهم سجدتين ثم قال هذان السجدتان لمن لا يجد اجازه في صلاته النار فيتحرى الصواب فيتم ما بقي ثم يسجد سجدتين. وهذا جاء وفسر عنه النفس الثاني وانه قال الى خامسه فلما سلم الى الخامسه العصر كشفت الناس سألهم ما شأنكم قالوا صليت خمسا يا رسول الله فثنى رجليه واستقبل القبلة وصلي سجدتين للسهو عليه الصلاة والسلام وقال لهم إنه لقدها للصلاة أما تقدم ولكن البشر أنسى كما تنسون وإذا نسيت فاكثروا. دل ذلك على أن الإنسان إذا نسي شيء من صلاته أزاد أو نقص أو زاد فلا حرج عليه الزيادة لأنه نسيان وعلى اسم السهو، كما لو صلى الظهر أو العصر أو العشاء خمسا أو المغرب أربعا أو الفجر ثلاثا ناسيا فإنه اسم السهو. وكذا لو نقص سلم الاثنتين في المغرب أو الظهر أو العصر أو سلم الثلاث في الرباعية لأنه يبقى فيكمل، ثم إذا كمل وسلم فهي سجدة للسهو قبل السلام. السنة يكون بعد السلام إذا كان صلى على نقص ركعة ثالثة. ثم يعتلق صدر اليدين في صلاة من صلى سلام النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي والظهر والعصر سلم اثنتين، ثم قام فنبه، ولما نبه كمل صلاته ثم سلم ثم سجد سجدة للسهو ثم سلم عليه الصلاة والسلام. يسلم من الصلاة وإذا سجد السهو سلم أيضا من سجد السهو. نعم. حدثنا الحميدي حدثنا حدثنا حدثنا عمرو بن دينار الحمراني سعيد بن جبير قال عبد بن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا الوليد كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤاخذني بما نسيت ولا تؤاخذني من أمري عسرا. قال كانت الأولان موسى نسيانا. قال أبو عبد الله كتب إلي محمد بن بشار حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن الشعبي قال قال البراء بن عازب رضي الله عنه وكان عندهم ضيف لم أمر أهله أن يذبحوا قبل أن يرجع ليأكل ضيفهم فذبحوه قبل الصلاة فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد الذبح. فقال يا رسول الله عندي عناق جذع عناق لبن في أهل من شاقلة. فكانت معهم جلس في هذا المكان عن حديث الشعبي ويحدث عنهم بتسليمين من مثل هذا الحديث ويدعو في هذا المكان ويقول لا أدري أبلغت الرخصة غيره أم لا. رواه أيوب عن مسيرين عن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أخينا بن حرب لا رواية الأخرى تصريح بأنها لن تجزئ على أحد بعده. الأول ذهب النيار ذبح قبل صلاة العيد يوم النحر ظن أن اليوم يجزي فيه الذبح قبل الصلاة. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أشياء لا تجزيه الضحية. فقال يا ظن عندي جلعة من المأس هي خير من ثلاث لحم. قال اذبحها ولن تجزئ على أحد بعده. صار من خصائصه رضي الله عنه. نعم. والمعنى أن المعز لا يجزي فيها إلا الثري وهو مسنة إذا تم السلع. أما الجهل الضال يجزي الجدع الذي رضى له نصف سنة لأنه بإذن الله أسرع نموا وتربية من المعز فجدع منه يقوم مقام الثري من المعز. نعم. ولهذا من الحديث الآخر لا تذبحوا إلا وسنة إلا أن تأسوا عليه فتذبحوا جدعة من الضال. نعم. رواه مسلم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبه عن اسد بن قيس قال في مسجد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد ثم خطب ثم قال من ذبح فليبدل مكانها ومن لم يكن ذبح فليبدا بسم الله. نعم. لو ذبح قبل الصلاه وكان لم يكن عنده الا عناق. لا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالرجل. لان الله قال لن تجزع عن احد بعدك. صريح. نعم. الله اعلم. قال سيدنا الله. قال سيدنا الله. الايمان. ما في شيء. مش عارف المقصود ان هذه ما اشبه عمر الحكم. الطلاق والمال والاكل والشرب. وإذا أدنى الله أن تعصر عليه في الصلاة والعصر إن أدوى أدوى ليس بشر إن أرى أمره يبحر بجلع الأبواب. نعم. أبو جميل غامض ولا تتخذوا أيمانكم جهلا بين فتدل هذا من بعد ثبوتها وتدركوا السوء بما أخذتم عن سبيل الله ولكم على أبن عظيم دخل النهر وقيامه. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا مره صلى الله عليه وسلم قال سمعت الشافعي عن عبد الله بن عبد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكفار والاشراك بالله وعصيه الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. واليمين الغموس هي التي ينقطع بها ما لا في بغير حق. قال بعض اهل العلم معناها انها تغمسه بالاثم هو الظلم الا الله. باب قول الله تعالى: ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. كلام على احدهم اليمان اسد يمان ابو خليفه كلام على شرط. نعم ارفع الصوت يا اخي. ما لها كفاره لان الغموس اسمها اعظم من كفاره تكون هنا هو اسهل وهو حلف الذي يستقبل لا يفعله ثم فعله او تركه ثم او لا يفعله فعل. اما لان الغموس فهي عظيمه اذا وقع فيها عن التوبه الى الله ورد الحق الى اهله. ولو قال مثلا والله ما عندي مثلا شيء هو عنده الشيء أقرضه مثلا 1000 ريال أو أكثر أو أقل ثم طلبه الحق وقال ما عندي نفسه ولا أقرضه ولا عنده بينة قد أحسن بيضا ولا أشهد عليه بحلف ما عندي شيء هذه هو الغموس هذا من جنس هذا من أوثان. فإذا هداه الله يرد الحق إلى صاحبه ويتب إلى الله ويتب. نعم نعم عرض القول قال له ما لك عندي حق هو كاذب ولا صادق؟ عرض ما لك عندي حق هو عند حق الله ومن غموس اللي حلف عليها لأن الحق قد يكون قرض قد يكون دين قد يكون آلية خالها أمانة خالها لا بد على حسب نيته. أما البيع تسقط بسماحه عليه لأن قتل خطأ والجواب الله أعلم أنه لم يقر فيه لم يقر فيه بالكفارة لا يعرف من قتله لأن الناس اضطربوا وحصل القتال فيما بينهم فلم يعرف من قتله ولهذا لم يقر منه قتله فلان ولم يقر النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بالكفارة. هذا يدل على أن المسلم لا قتل بين جماعة لا يرى من قتله تضيع الكفارة تضيع. نعم نعم نعم تعاهد على شيء وكان حق يوفي وكان هو حق فهرجع لما قال على علي عهد الله ميثاق اني لا اخونه لا يجوز ان يخونك ولو ما عهد اذا خان صار له اثم اعظم اول من قال بدون عهد. اذا حلف على الثمان امر مثلا يقول علي عهد الله اني لا اخبر عن هذا السر يعني نعم لا يجوز ان يخبر فان خبر عليه الاثم وله اليمين وليس في يمينه. نعم هذه التوبه الى الله اذا اشد الشرك. نعم قتل ظانا بغاء الليل او قتل ظانا في الصحيح انه يقتل لو اكل الصباح يحسب ان الليل باقي ثم بان انه اكل نهارا يقتل هذا اللي عند الجمهور يعني. وهكذا لو ظن الشمس غربت ثم بانت ان يطلع عند الجمهور. نعم الشيخ بعض الوصول بالدليل الدليل انه بان انه في النهار

وإلا بالأصل سلامة المدعى عليه وبراءته ولو كان كافرا. نعم. باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. من هذا أيضا خطر، أيضا خطر اليمين الكاذبة نعوذ بالله، وأنها خطر عظيم يجب الحذر منه على التساهل. فرد الحديث عبد الله بن عمرو الكبائر والإشراك بالله والعقوق قتل النفس كريم الغموص، وهذه هي اليمين نعوذ بالله. قد يتساهل بها ويستبعد عقوبتها ثم تحيط به ولا يشعر نسأل الله في الدنيا قبل الآخرة. نعم. ويسبب بأن يحبس نفسه عليها، يعني يلزم نفسه بها، لأن من طبيعة النفوس هو خطبها على كراهة الباطل وإنكار الباطل، فالمجرم يحبس نفسه على اليمين ليأخذ مال أخيه. مضمون. باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. حدثني محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن مريد عن أبي بكر عن أبي موسى رضي الله عنه قال أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله الحملة، فقال والله لا أحملكم على شيء، فوافقته وهو غضبان. فلما أتيته قال انطلق إلى أصحابك فقل إن الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم. حدثنا عبد العزيز حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب حدثنا عبد الله بن عمر بن الأيلي حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعرقبة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الأسر ما قالوا، فبرأها الله مما قالوا، كل حدثني طائفة من الحديث. فأنزل الله إن الذين جاءوا بالإثم العشر الآيات كلها في براءتي. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح لقرابته منه، والله لا ينفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية. قال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليها وقال والله لا أنزعها عنه أبدا. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليها وقال والله لا أنزعها عنه أبدا. ويروي في هذا الحديث الصديق رضي الله عنه وسرعته في الخيرات مع ما فعل مصطح، ولكنه سباق رضي الله عنه الخير، ولهذا رد الى نفقته ولا انزل له ابدا. لما سمع الله يقول ولا ياتلي لا يحلف ويقولوا اظنكم الساعه لان يكون قرباء مساكن ولن يحسنوا اليه ويعطوه. نعم الله المستعان. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن القاسم عن جهد قال كنا عند ابي موسى الاشعري رضي الله عنه فقال عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الاشعريين من توافقته وهو غضبان فاستحملناه فحلف ان لا يحملنا، ثم قال والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحلمتها. الحلال بكفارة غير الآخر إلا أخذ له خير وكفرت عن يمينه. نعم. الله أكبر. باب الصلاة على الناس. وهذا يبين أن مثل ما تقدم ينبغي الإنسان أن يلج في يمينه، وقال حلف مثل ما يقدع العالم يحسب أن حنكه منكر، لا يحالف بالله أن ما يصل فلان ولا يزور فلان ولا يعطي فلان عطية ولا من ولده ومن أخيه ومن أقاربه، ثم يرجع إلى اليمين. ارجع إلى الصواب، كفر عن يمين أشد كفارة حرام عليك، وليس اللجاج اليمين واجبا عليك. ولكن الشيطان يزين للناس الباطل ويحسبه العام بأنه في لجاجة اليمين قطيعة لأرحامك، هذا بل نعم. سحرين على الغد عليه الحرام مثل ليلة سواء مثل ليلة مصلحة كثرت إلا إذا كان أراد حين زوجته صار لذلك مظاهرا عليه فرض. أما قال عليه الحرام لا يفعل هذا عليه الحرام لا يزور فلان قصر من نفسه لا قصر حبيب الزوجة هذا حق حق يعني. ثم قال سبحانه يا أيها من يوحي ما أمركم الله أزواج الله ذكر الشيخ حرام عليكم يعني صار فاسقا وسهلا لان يحسن اليه وفي الامكان ان يؤمر بالعمل الكسب شاب الامر هو من باب الاحسان من باب الصلاه التي لا تزال السديه اليه لانه مستحم اولا بعيد وثانيا في الامكان ان يعمل الكسب ولها اسباب اخرى ما هناك دليل واضح على وجود النفق على الصديق لما هم باب التخرج ومن باب الإحسان. فلما سمع ما قال منه قطعها عنه فلما نزلت الآية ردها إليه وليس ساعة الرحم كلها واجبة فيها واجب فيها مستحب. نعم. ترجم فيها في المعصية. نعم. فاختيار اليمين ما لا يجب وفي المعصية وفي الغرب. نعم. الحكم عام. الحكم عام. لا يجب يكون قصد الولاية فعلا في السبيل. نعم. جائز فعلا أن يبدأ بالتكفير والعمل أو يعمل بالتكفير. نعم. يعني جائز العلم. جائز الرواية فكيف يعني فات الذي يخير الوفاء فات الذي يخير الكفر عليه وبعضها ثم أتى الذي يخير يقدم كفارة الأمر واسع. نعم. باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ. أما هو الآن لا بد أن يبدأ بالكفارة. نعم. هذا غاب من قبل يتمسك. نعم. إلا بد من هذا. أما هذا مخير. إذا وإذا بدأ يتناقض فكيف لا يكون معك إلا يوقع. باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم وصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الكلام اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وقال ابو سفيان كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى هرق تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم. وقال مجاهد كلمه التقوى لا اله الا الله. ومعنى على الناس في ايمانهم وطلاقهم وعفتهم سائر تصرفاتهم على حسب اعرافهم ونيات لأنها تختلف فليست أعراض الناس على حد سواء وليست الناس وليس الناس بالنيات على حد سواء هو عرفون على نيته فيما احتمل فكان يحتمله الكلام فهو على نيته فيه وعلى عرف بلاده قد يكون عرف هذه البلد ضد عرف بلد الأخر في بعض الكلمات وبعض الاصطلاحات. وإذا قال والله لا أتكلم اليوم ينظر عن نيته يسأل عليه قصده لا يتكلم لا يشبع ولا يهلل ولا يقرأ ولا يحلف بكل شيء ولا يقول ولا يكون مسلم بهذه النيابة. نعم. وإنما أعرف الناس قال والله لا أتكلم اليوم أو لا أكلم أحد اليوم معناه كلام معتاد كلام ثلاثة وكذا ما أشبه ذلك فهو على نيته وكان قصده لا يشبع ولا يهلل. نعم. فهي مين يجب صدقها يعني يجب أن يقرأ الفاتحة يجب أن يكبر في الصلاة وما شاء واجبت عليه فعليك قرأ في اليمين لكن في الغالب أنه راد كلام العادي لا يكلم الآن أو ما يكلم كلام العادي ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح كلام آخر كلام سبحان الله سمى الرب جل وعلا قرآنه كلاما يقول إنه يبدو كلام الله وكتب النبي لله الراتب تعالوا كلمة سمى الآية كلمة وغير هذا النار. المقصود أن الأمور تفسر بالنيات وبالأعراض جميعا. نعم. نعم. وما ينبغي ما ينبغي أن يتكلم أن يحلف على حلف إذا كان أراد الكلام العادي يكره ذلك. أما إذا أراد الكلام في رد السلام وفي التسبيح وفي القراءة والقرآن الواجبة هذا حرام منكر يجب أن يحلف. إذا أراد كلاما عاديا وهو واجب مثل ما أنكر الذي على هذا إسرائيل نظر الله يتكلم ما يقف في الشمس. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاء جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل لا إله إلا الله كلمة الحاج لك بها عند الله. حدثنا سمها كلمة سمها كلمة. نعم. وهذا الحديث احتج به العلماء على أن كافر لأن لا يقول لا إله إلا الله وينكرها إذا قالها عند الموت فقل بإسلامه. إن هذا طالبه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولها وهكذا إذا قالها عند الجهاد عند المصافة إذا قالها كف عنه الصبي عليه إسلامه. فإذا كان يقولها من لا يقولها وينكرها كما لحال العرب. أما من كان كفره بغير ذلك من كان كفره مثلا بترك الصلاة أو بجحد وجوبها أبو سب الله أبو سب الرسول فلا يكف عنه إلا بإذا توبة صادقة ورجوع صادق واضح. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن قبيل حدثنا عمر بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مع اختصائها سبحان الله العظيم مع اختصائها قلة مؤونتها. لا نقول صلى الله عليه وسلم لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر الحمد لله ما طلعت عليه الشمس اخرج مسلم في الصحيح. قد نقول افضل الكلام سبحان الله والحمد لله فلا اله الا الله الله اكبر رواه مسلم في الصحيح سمره قال احب الثناء الاربع لا يظنك بلا يظنك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله فلا إله إلا الله الله أكبر كلمات مرجزات خير كلام وأفضل كلام. نعم. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى قال من مات يجعل لله ندا ندخل النار وقلت أخرى من مات لا يجعل لله ندا ندخل الجنة. يعني مات واحدا أخذها المسؤول من أدلة أخرى من حديث المسؤول أي ذنب يعرف قال المسؤول قال أنت جعل ندا وخلقه. قال في الحديث الآخر من مات لا يجعل دخل الجنة حديث جابر. المقصود ان هذا الذي قاله المسعود يقوله من الاحاديث الصحيحه الكثير. نعم. باب من حلف ان لا يدخل على اهله شهرا وكان الشهر 29. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن انس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فاقام في مشربه 29 ليله ثم نزل فقالوا يا رسول الله أعليت شهرا فقال إن الشهر يكون 29. باب إذا حلف أن لا يشرب نبيلا فشرب طلاء أو سكرا أو عقيرا لم يحدث في قول بعض الناس وليست هذه بأنبلة عنده. حدثني علي بن سمع عبد العزيز بن أبي حازم أخبرني أبي عن سهل بن سعيد أن أبا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثني علي سمع عبد العزيز بن ابي حازم أخبرني أبي عن سهل بن سعد أن أبا أسيد رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرف فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت العروس خادمهم فقال سهل هل تدرون ما سقته؟ قال أنقعت له تمرا في ثور من ليل حتى أصبح عليه فسقته إياه. وهذا الأثر كما تقدم العرس حلف اليمين على حسب العرف أن لا يفرض نبيه جلب نبي لا يسمى نبي عندهم حلف وما لا يسمى نبي عنده لا يحلف به. نعم إذا حلف أن لا يفرض نبيه وشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنف لم يحنف في قول بعض الناس وليست هذه بأنبلة عنده. حدثني علي بن سمع عبد العزيز بن ابي حازم اخبرني ابي عن سهل بن سعيد ان ابا اسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثني علي بن سمع عبد العزيز بن ابي حازم اخبرني ابي عن سهل بن سعد ان ابا اسيد رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم اعرف فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت العروس خادمهم فقال سهل هل تدرين ما سقته؟ قال انقعت له تمرا في ثور من ليل حتى اصبح عليه فسقته اياه. وما لا تاثر كما تقدم العرف حلف اليمين على حسب العرف ان لا يفرض نبيا جلب نبي لا يسمى نبي عندهم وما لا يسمى نبي عندهم لا يحلف به. إما كان قبل الحجاب ولا بعد الحجاب لكن مع التستر قدرت لهم الطعام قدرت لهم مع التستر حجاب ووجد عنه ذاته قدر كل شيء مع التستر حضر الطعام حضر الحطب وحضر تعطيه الماء وثمين محمد بن مقابل أخبرنا عبد الله أخبرنا إسماعيل رضي قال عن الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن زوجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت ماتت لنا شاة فجزرنا نفسها انما زلنا ننجب فيه حتى صارت سمنا. تقدم منه لا باس من جنيته واستعمال الحجاب والرب لان الحديث اكثر نعم إذا كان يسمى النبي إذا كان يسمى النبي باب إذا حلف أن لا يقتدم فأكل تمرا بسد وما يكون منه الإبل. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من سد جبل مأجوم ثلاثة أيام حتى لحق الله من ثلاثة أيام انتباعا الله أكبر كما تقدم في رواية أخرى الله المستعان. هذا ما يدل على قدرهم وعدم عنايتهم بهذه المآت والطيبات وأنهم يأكلون ما تيسر ويعلقوا قوتهم يفتحون بذلك ولا يتكلفون. قد يكون له طعام طيب واللحوم في بعض الأحيان قد يكون التمر في بعض الأحيان قد يكون اللبن في بعض الأحيان قد يكون الشعير في بعض الأحيان هكذا على حاله على حسب التيسير. قال ابن كثير أخبرنا سفيان

لا معلم هذا يختلف على حسب العرض. مثلا ما له نية على حسب العرض، مكان له نية هو على نية، وما لك ما له نية على العرض. إذا كان له عرض ما يرى أن الثمر نظام ولا يعتبر نظام العرض ما يكون حاجة إلا بلزم اللي تعرفون. هذا هذه مشايخ تتعلق بالعرق والناس بذلك وضعينهم ونية ونية مقدمة ثم العرق. نعم ولو لأنه العرق ما يخاطر. أما الله يقول لنا بإذن وعلى آل وصحبه قولا بقول رحمه الله تعالى. بسيط ها؟ مثلا لا يجب على الفضل مثلا لا عبق عليك دام يجب في الأيمان حدثنا عبد الرحيم سيد قال حدثنا حدثنا عبد الرحمن بن قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت بن سعيد يقول اخبرنا محمد بن ابراهيم انه سمع عثمان بن وقاص الذي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الاعمال جميله وانما للمؤمن واحد الله ورسوله هذا في الشيء العظيم، هذا الحديث العظيم في الحقيقة هو فطر الإسلام. يعني الإسلام شيئا نية وموافقة للشريعة، هذا يتعلق بالنية. وحديث عائشة من عمل عملة عائشة وهو رب يتعلق بالشق الثاني، فكل عمل يفعله المسلم يتقرب به إلى الله عز وجل لا بد فيه من هذه الأمرين، النية وموافقة للشريعة. هل عمر يتعلق بالنية؟ هل عائشة بروايات يتعلق بالنية؟ وقد شرع إنما الأعمال بالنيات وإنما يقول إنما نوى الإخلاص بالنية وإنما يقول إنما نوى. فجميع أعمالنا التي نتعبد بها ونتقرب بها إلى الله نصح إلا بالنية الخالصة لله سبحانه وتعالى مع نية العبادة. نعم باب إذا أهدى مالك وأباه في النبي والثوب حدثنا أحمد بن صادق قال حدثنا بن قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن سعد بن مالك وكان خالد سعد في بنيه في بنيه حين عمه. العلم أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن مالك. نعم وكان من بني يزين عنه وقال قلت سعد بن مالك يقول في حديثه وعلى الصلاة الذين قلته فقال في آخر حديثه إنني توبتي أن أنفرع أن أنفرع مما لي صدقة لي إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك دار مالك فهو خير لك. يهد للعلماء على أنه ينبغي المؤمن ألا يصدق أمواله كلها، يبقي له شيئا لحاجته كما أمر من تعلم. الأخ قال له يبقيك الثلث. المقصود أن ينبغي المؤمن أن يكون له شيء يكفيه الحاجة إلى الناس، يكفيه ويمنعه من الحاجة إلى الناس، ولا يصدق ماله ويرفع كلا على الناس. اللهم إذا يكون الفتح يقول بحالة أنا بعرف الصديق أنقطع أمواله كلها، إذا كان الفتح فلا بأس. نعم. باب إذا حرم الطعام وقوله تعالى يا أيها الذين أهل الله فاتقوا مرضات أزواجكم الله غفور رحيم وغفر الله لكم كثير أيمانكم. وقوله ولا تقدموا طيبا بما أحب الله لكم. هل عندكم واو ولا تحرم؟ منكم واو ولا تحرم؟ لا تحرم. وقوله لا تقدموا طيبا بما أحب الله لكم. آية الآية يا أيها ولا تحرم طيبا. لا. حدثنا النبي بن محمد قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال كان عطاء انه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت ان تستجمع النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عند زينب بنت جد ويصر عندها عبد ان تتراصد انا اقصر ان ايتنا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فانتم اني نجم لي جميع أتنت مراتي فدخل على إسلامنا فقالت ذلك لك. فقال بعد أن سمعت أتنت من لدي وبيتك ومن أعود له ولدك يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى أن تتوب إلى الله يا عائشة وقد وإذا كرم النبي إلى بعض أزواجه حديثا بقوله بل سعيت عسلا. فقال ادعوت موسى عن مكان ولم أعود له وقد حلفت ثلاثة فلا تدري بذلك أحدا. وهذا يبين لنا شدة غيرة النساء وأنه يجب الحذر من ذلك والتيقظ لذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب عسل عند زينب فغارت من ذلك عائشة وتواصلت مع حفصة أن تقول له شيئا يمنعه منه. كان يكره الرائحة الكريهة فقال تعالى إنه وجدنا لك ريح مغافير ولبس له رائحة كريهة. فقال ما أكلت المغافير ولكنه عسل الأغلاق النحل رعاه نحله الغوف يعني لعلها رعت من هذا الشجر الذي فيه الرائحة. فلهذا حلف أن لا يعود إليه. والله في رواية أخرى أن كان ذلك كان بسبب مانع. فالحاصل أن الله جل وعلا قال يا أيها الذين لم تحرم ما أحل الله فاتقوا مرضات أزواج والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال ابن لقمة سبحانه وتعالى إذا حرم الإنسان شيئا مما أحل الله له كطعام أو شراب أو جاريته أو كلام فلان كفاه كفاره يعني. اذا قال عليه الحرام ما يقول طعام فلان عليه الحرام ما يقول طعام فلان والله ما يقول طعام فلان والله ما يكلم فلانا والله ما يزور فلانا كل هذه الايمان في الغالب تقع منه غلط فيكفرها كفاره يمين انفر الله وتحل كائنات. هكذا قالت المراه زوجي عليه حرام او تقول زوجها انت عليه حرام فيها كفاره يمين لا ظهار لها انما ظهار للرجال وهذا من النساء. نعم. نعم نعم هذا طبعا هذا نعم العرب تستعمل زعم على معنيين بهما زعم معنى كذب قال ما يظن ظنه انه كذب وزعم المعنى الثاني قال مثل قول الامام ثعلبه لما غدوا عن الرسول في وقت ابي بكر زعم رسول ان الله بعثك بكذا زعم رسول يعني قال رسول وهنا يقول خليل زعم يونس كتاب زعم يونس خليل قال نعم هذا في لغة العرب نعم هذا من تفسير الآيات نعم حدثنا يحيى بن قال حدثنا زيد بن سلمان قال حدثنا سعيد بن خالد انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرسلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي لا يقدم شيئا ولا يرسل وإنما يستقبل بالمجد من البقيين حدثنا عبد الله بن سميع قال حدثنا سفيان عن منصور قال أخبرنا عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي وقال انه لا يؤذن ولكنه يستقبل به من البقيين حدثنا عبد الله قال اخبرنا سعيد قال حدثنا عبد الله عن اعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم هذا من ذنوب الشيء لن يكن مبكرا له ولكن فيه نذور من القدر قد مبكرا له فيستقبل الله به من البقيين وفيه يعني الله سبحانه الله حاطم من النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره ولا يرد بقدر الله شيئا فلا ينقض لهذا نهي عنه وغالبا من النذر يندم ويدخل عليه الوفاء لانه نذر عن شيء توهمه ان هذا يسبب ابتلاء المرض او رد الغائب او حصول الحاجه ولو ليس كذلك فيجعله الله كذلك فانه يستفاد بهم من البخيل وقد يقع منه اشياء كثيره فلا ينبغي ان يتورط النذور بل ينبغي اذا اراد عباده يتطوع بها ويلزم بها نفسه لا عن الزام ولا عن نذر ولا صدقه حج او ذلك يكون عن صعبه على اختيار لا عن نذور نعم فاذا وقعت النذر فجر الوفاء كما قال تعالى يوصل بالنفس وقعت النذور طيبه فجر النذر الوفاء بها والله اثنى على الموقين بها يقدم وقال الحج الصحيح من ذنب يطيع الله فليطعه ومن ذنب يعصيه فليعصيه هذا واجب اما بقيه النذور الاخرى فهي محل التفصيل وفي كل حال فالنذر مطلقا لا ياتي بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم هذا البقر هل يطلق عليها هذا البقر؟ غير المساله المصيبه لولا النذر ما تصدق بها المال ولا اتى هذه عباده لله عليه وسلم الله مريض يصدق بألف ريال أو مئة ألف ريال لولا هذا النذر ما كان عنده في بلسك ولا خلق جاي يصدق بهذا النذر نعم ظاهره مستحيل ظاهره مستحيل ومسوى عند العلم كراهة ظاهره مستحيل نعم ظاهره مستحيل ظاهره مستحيل هو اللي يقول مثل الطعام كذا او الشراب كذا علي حرام أو نذرت أو لله علي أن لا آكل كذا أو لا أشرب كذا. الراجح في مجموع العلم أن ذلك لا ينعدد إلا إن قرنه بحدث فيلزمه كفارة منه. لا صواب من هنعد إلا من كفارة منه. صواب من هنعد يلوم من عبده علي كفارة منه إلا أن تكون معفية فلا تلعنه المعفية. ما علي كفارة على قول عيد فلا أرجح أن علي كفارة حتى من ما دام مسلم ما دام هم نفسه. نعم. حدثنا مسلم بن عمرو بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن ثم تبلغ السنه بعدهم لمن جمعها واعتنى بها ويغفر لهم الاحكام ما لم يغفر لمن قبلهم بذلك عزائم او السنه عليه وليس كل واحد يجمع الاحاديث ويغفرها كلها. حدثنا عن قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا اجيب ذكر تلكهما ثلاثا لا ذكروا ثم يجيب قوم ينذرون ولا يوقون ويقولون ولا يستمعون ويسالون ولا يستسلمون ويقرا الدين مسلما. المحفوظ اربعا بعد قرنه وما ثبت هذا في حديث عمر في حديث ابن مسعود خير الناس قرني ثم لن يلونه ثم لن يلونه حيث اما خير هذه امه قرنه ثم لن يلونه ثم لن يلونه هي ثلاثه خير مفضله ثم تغير الاحوال بعد ذلك قد وقع كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في القرن الرابع تغيرت الاخبار كثيره لهذا قال ثم يجي قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون فيخذلون ولا يؤتمنون فتغير الاحوال بينهم بسبب ضعف الايمان ونقص الايمان وظهور المعاصي والسيئات والبدع والاهواء ويظهر فيه مفسدا يعني يميل الى الدنيا وملاذها حتى تعظم اجسامه سواء في الغالب بسبب عدم العنايه بامر الاخره والعباد لها. المقصود من هذا ان يقول المفضله خير هذه الامه هذه الامه المسعود خير الناس خير الامه هم خير الناس يعني هذا من خير الامم ما كان خيرها فهو خير الامم. نعم. وبهذا دلاله على ان تقديم الاعمال الصالحات والتقوى فلما كان القرن الاول اكمل تقوى صار افضل ثم انه كان اكمل بعد الاقامه صار افضل ثم لا يلونه اكمل كان افضل وهكذا يقول بعد ذلك تفاوت فيه ظهور الخير وقله الشر والعكس. نعم. فقال سيئا وقال ابن عباس انه حدثنا أبو نعمان قال أخبرنا سعيد عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن مسعود بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه استشهد النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة كان على أهله فتوفيت قبل أن تصفيه فأسأل أن يكفيه عنها قوله عمر بن عمر رضي الله عنه امرأة جارة وعلى نفسها ثلاث لكذا يعني سمعت فقالت صل عنها وقالت ما كانت نفى وطلبوا مالك عن الخلاف بن ابي بكر اي بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته انها اعتقدت عن جثته انها كانت جعلت على نفسها مثلا بها نفس لكذا فما ذكر ان تصرف فاسرعت امرأة ما كانت نفى ابنتها عن تنسي عنها واخرج ابراهيم في ذلك نبي صحيح عن سعيد بن جبير قال قال مره عن ابن عباس قال مره عن ابن عباس قال عند ان اعتبر الرجل كلي القضاء عنه وليا ومن ذلك عن ابن عبد الله ابن عباس ان امراه نظرت ان كانت في عهد ايام فما تكون ان كانت ولم تعتد فقال ابن عباس يعتذر عن امي وجاء عبد عمر وابن عباس خلاف ذلك فقال ما انت بموفق انه بلاه ان عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد واخرج المسائل من طريق ايوب بن موسى عن عطاء بن ابي ربع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد وأورد ابن عبد الله من طريقه مقولا ثم قال لنحوه هذا عن ابن عباس مضطرب رجوع يصلي الجمع بحمد الصلاه في حق الناس والنفس في حق الحي ثم وجدت انه ما يدل على تحقيقه في حق النبي بما اذا مات وعلى المسلم غالي فان النبي كيد بسند صحيح قيل ابن عباس اغني الناس وعلى النذر فقال وقام عنه النذر وقال بني وحل ما يقول ان نظر بقوله صل عنها العمل بقوله صلى الله عليه وسلم اذا مات مات انقطع منه الا من ثلاث فاعتم من الولد لان الولد من تسليم فاعمل قال انا سوره الجواب من غير ان ينقص المجلس فمعنى صل عنها ان صلاه العهد مكتسبه لها ولو كان الولي إذا نذرها صلاة ولم يؤدي الصلاة مندورة بخلاف الصلوات التي عليها المنذوره فانها لا يصلى عليه ان كان نسيها او اختل عقله فقرتها فهي عليه وان كان تعمد تركها الامر اعظم فلا يصلي احد على احد لعدم الدليل لكن هذا هنا اذا نذر الصلاه نفسها والعظيم في مسجد الحرام في قبى في اي مكان مثل الصدقه مثل الصيام قل عبده ابن رضي هذا منه لانهما لانها كلها عباده بدل منها الصوم وهكذا فلا نذر ان اوجب على نفسه قال مقاله وليه ثلاث الصيام هذا وجه ما قاله ابن عباس ابن عمر اما بدون ذلك نعم لعدم الدليل وقال بعض اهل العلم ان المطلق يجوز ان يصلي عنه ويقوم عنه من باب الهديه ولكن هذه اشياء توقيفيه لا ينبغي ان يقاتل هكذا فالاولى والصواب ان يقال ما جاء بالشر مما يفعل عن الميت فالصدقه عنه والدعاء له والحج عنه والعمره عنه هذا جاء بالشر ووفاء الدين اما في ولايه من لم يجد الصعوبه فالاولى فرق ذلك ومن ذلك الصلاة الجميل بالصلاة أنه يصلي أحد على أحد إلا ما يتعلق بالطواف وصلاة الطواف فإنها تابعة له وهو أو ما جاء ابن عمر بن عباس هذا في اللغة خاصة أما سوى ذلك إن يقطع عنه أو يزيد ثواب القراءة أو يصلي عنه أو يقوم عنه تطوعا هذا هو محل خلاف أهل العلم فالأظهر والأقرب عدم فعل ذلك عدم الدليل وهي أن عبادات توقيفية يقتصر فيها على ما جاء من الشرع قدر من الشرع ومن لعب قوم جيد اما من مات بعد القيام هذا في واجب رمضان نذر اخر عنه في بعد نعم مثل ما يفعل عنه روايه نعم هذا محل الخلاف بينهم جمهور يقول لا يؤذيها يقول عن عمر بن عباس انه يؤذيها اصيبها على ابن عباس يعني عمر رواه مثلا عين رواه العين عن عمر نعم مثلا ذكره ايه عمر يقول من جيد لما روي عن ابن عمر انه صح عن خلاف ذلك فقال مالك في الموقع انه بلغ ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد هذا اولا بلغه بلغه ضعيفه ثانيا هذا بغير النذر صح فلا فلا منافع من روايتين هذا نعم نعم نعم نعم بعضهم يحكي هذا عن الحضور لكن من تامل وخلى ان لا تستطيع على عدم البعد يبغى مثلا اي ظهور نقول لا تريد لا تزين الوطن نعم نعم لا هو جاء به النص ما دعا الاقامه له نعم قبل ما هذا المبارك فما سبق عن ابيك قالت من سيد بيديه ان عباس رضي الله عنهما قال اعترض النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان نصيب غرقا تخشى انها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على يدي لكنت قاضيا قال نعم قال رسول الله هو احق بالقضاء قال النبي فيما لا يليق وفي معصيه حدثنا ابو عاصم عن مالك عن طلحه بن مسلمين عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذرائك يا الله فريقك ومن ذرائك أقيهم فلا يعصر حدثنا مسلم بن طارق حدثنا يحيى عن سعيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لغني عن تعذيب ما إذا مسه ورآه من في جنة وقال المجاهد عن سعيد حدثني ثابت عن أنس حدثنا أبو عاصم عن ابن سويد عن سليمان أبو العنصار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بماء أو غيره فقطع حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبره قال اخبرني سليمان الاول ان طعام ثم اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر ويطوف بالدار الانسان يقول الانسان بحجامه بحجامه في عنده فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم اخبره ان يقوده بيده. هذا واضح في ان هذا هو الطريق السيد ينبغي ولا ينبغي شبه المعادة بالبعيدة وقاده بأبي عنده ولهذا قطع من النبي صلى الله عليه وسلم وامره يقوده به. نعم. لا في مثال حتى ولا لا هذا نبغي طبيعي. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وغيره قال حدثنا ايوب عن السنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بنا بين النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالله ورجل قائم فسال عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يكون ولا يكون ولا يستجيب ولا يكون نذر ان يكون ولا يكون ولا يستجيب ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منه فليتكلم وليستقبل وليقعد ويقيم صومه. قال عبد الوهاب حدثنا ايوب عن ابن عمرو صلى الله عليه وسلم. يهدي وانت راى ان الله هيا انت عند هذا نفسك هذا لك افضل العاده لما نفسك ابن هذا امرها ارجف وان تسرع يمينك هكذا هو اسرائيل ولا أربعة أشياء أن يقوم ولا يقف ويقع في الشمس ولا يستقبل ولا يتكلم ولا يكون قائما. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم صومه ويدع هذه الأمور التي تكلم فيها لا يستقبل لا يقعد ولا يتكلم دل ذلك على لا ينبغي لنا في هذا لو السكوت نظر بقعة الشمس أو يقوم وعليك فرق يمين كما هو قاعدة معروفة وإن تكون وإن لم تكن هنا هي معروفة من فرق خلال ما نذر. نعم. نعم. قد يكون النبي في العناية قد يكون النبي في العناية ما نبدأ الثالث اتفاق المؤلف لا يستنفع او اتفاق المؤلف لا يستنفع. نعم. نعم. باب النذر ان يصوم ايام توافق النهر او الجحر. حدثنا محمد بن عبيده المقدم قال حدثنا كبير بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال حدثنا حكيم بن ابي قره الاسلمي انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل نذر ان لا ياتي عليه يوم الا صام فوافق يوم الاضحى او الفطر فقال لقد كان لكم من رسول الله قدوه حسنه للذي يصوم يوم الاضحى والفطر ولا يرى صيامهما. حدثنا عبد الله ولا تدخل في قوم من عباد المؤمن لان هو يوم لانت لا يدعك لك النذر. نعم. ولو نذر على عينه خلاص لان هذه معصيه يدعوها وعليك الفرقين. نعم. كذلك يكفك الفرقين ولا ننهي عنه لا صار من صار على نفسه النذر المكروه عليك الفرقين. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا يزيد بن زريق عن يونس عن زياد بن زيد قال كنت مع ابن عمر فساله رجل فقال يرفع المقصود في ليله ثلاثاء او اربعاء ماعز فوافقت هذا اليوم يوم النهر فقال امر الله بوفاء النذر صلي ما يحبك ان نصوم يوم النهر فاعاد عليه فقال مثله لا يزيد عني. قال له أحوال ترى. نعم. ولا قال وقال غلط لا قام ولا أفضل وهذا هو التحليل وهذا هو التحليل فقال له أنه صلاة ومن نظر عليك صلاته ولا يصلي فلاهما يسلو الأيمان والنذور والسهو النذور عن الأرض والغنى والزرع والأنزع وقال ابنهما قال المولي نعم وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم قصدت ارضا لم تجدنا لم تصر انفسا قال ان كنت حدثت اخبارا وتحدثت بها وقال ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم احب اموالي الي فليرفع بحاكي له مستقبلا مستقبلا وبنفسه حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن زوجي زوجي السيري عن ابي الغيث مولى نصر بن مطيع عن ابي هريره رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضه ان الاموال والثياب والمتاع فاتى رجل من بني قبيل يقال له انت عبد بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام يقال له